في فصل الشتاء يحتاج كثير من الناس إلى لبس الجوارب، فما هي أحكام المسح عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحيي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق. المسح على الجوارب أو بمعنى أوسع على الخفاف، سواء كانت جوارب أو كانت جزما إلى ذلك مما يلبس على الرجل، هو تخفيف من الله عز وجل ورفق بالأمة. ودين الإسلام أحكامه مبنية في جملتها على التيسير والتسهيل. والمسح كما هو معلوم إن كان للمقيم فمدته يوم وليلة، ويبدأ الوقت من مسح بعد حدث وليس من حدث بعد لبس كما ينص عليه بعض الفقهاء. إذا الراجح أن البدء إنما هو من المسح، من أول مسحة مسحها بعد أن توضأ ولبس الشورب أو الخفة ثم أحدث. وأما إن كان مسافرا فالمدة 3 أيام بلياليها، مراعاة للمسافر وتيسيرا عليه. ولا بد أن يكون الملبوس طاهرا، فإن لبس نجسا فإنه لا يمسح عليه بل ولا يصلي فيه أصلا، لأنه لا بد أن يكون ما على الإنسان من ثوب أو جورب أو غيره طاهرة. ثم لا بد أن يكون ليس فيه شقوق كبيرة، فإن كانت فيه ثقوب كبيرة فإنه لا يمسح عليه. أما إذا كانت الثقوب يسيرة للغاية فإنها لا تؤثر. ويشترط بعض العلماء أن يكون يثبت بنفسه، ولكن هذا فيه نظر، حتى لو كان لا يثبت إلا بالربط فإنه يمسح عليه. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة السائل يقول: إذا عرفت شخصا يصيب بالعين هل يجوز التحذير منه؟ بالنسبة للعين كما هو معلوم هي حق ولا شك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سبق شيء القدر لسبقته العين. والله عز وجل أمر بالاستعاذة من العين في قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، وفي قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. فالعين حق وهي ثابتة، لكن لا تستطيع أن تقول إن فلانا يعين، أن هذا الأمر قد لا يعرف إلا من قبل الإنسان نفسه، لكن قد يشتهر عن إنسان بحكم تجربته أنه يعين الآخرين. ومثل هذا كونه يحذر الناس من إظهار ما يلفت نظره، لأن الغالب أن الإنسان لا يعين غيره إلا إذا رأى شيئا أعجبه، فإنه في الغالب تتوق إليه نفسه ولربما أصاب المعيون بذلك. لكن على من يعرف عن نفسه شيئا من ذلك، بل وحتى على غيره إذا رأى شيئا يعجبه أن يذكر الله ويبرك. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصاب سهل ابن حنيف بالعين وقصته مشهورة، قال: هل لا بركت لما يقتل أحدكم أخاه؟ فيحسن بالإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله، لأن ذلك يكون بإذن الله مانعا من الإصابة بالعين. أحسن الله إليكم وأثابكم. لا نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. أم مطلق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا قبل سنة رحت بعتمر وما رحت لأن الحد الإعلام، أنا في مكتب الشرايح بس إني ما رحت لحد الإعلام على الكبري، جيت من عيالي وصريت إني الحمد لله مشيت منه من البيت حتى الحرم. بس أنا ما طلبت له سعة، أنا جلست وهم اعتمروا وأنا ما أخذت عمره. لكن كنت أحرمتي؟ بس انا عارفه اني تعبانه، قلت اذا ما استطاع بالسبيل بس اصلي وارجع. يعني اشترطتي؟ لا ما اشترطت، يعني اني اخذ عمر اني اطوف. لا ما عرفت الاشتراط. يعني اذا كنت قلت ان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، او كلمه نحوها تؤدي المعنى، ثم وجدت انك غير قادره الطواف والسعي فإنه ليس عليك شيء. أما إذا كنت لم تشترطي فإنك لا تزالين على إحرامك وعليك أن تطوفي وتسعي وتقصري وتسألي عن المحظورات إن كنت قد ارتكبت شيئا من ذلك. نعم، متواصلين معكم مستمعين الكرام. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يقول: ما حكم الصلاة على الطفل المتوفى وعمره سنة واحدة فقط؟ كل من نفخت فيه الروح سواء كان مولودا أو كان سقطا فإنه يصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. والصلاة على الميت كما هو معلوم فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا فرق بين الصغير والكبير، لأن السائل سأل عن صغير عمره سنة وهو لا يختلف عن الكبير، بل قلنا إن السقط وهو الذي المرأة قبل تمام الحمل ما دام أنه قد مضى عليه 4 أشهر في بطنها، أي قد نفخت فيه الروح، فإن حكمه كحكم غيره من الموتى. نعم، بارك الله فيكم. ونذكر المستمعين الكرام بأننا نستقبل أيضا أسئلتهم على حساب الإذاعة في موقع تويتر. ننتقل إلى عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. يا شيخ أنا أحياناً جيني أسألك، وإذا دخلت أشوف على النت أو بحثت عنها يقول لي اختلف فيها العلماء وقال العالم كذا وقال العالم كذا. أنا كواحد مسلم أخذ بأي رأي منهم ولا أخذ اللي أشوفه صح ولا إيش؟ خذ برأي من تثق بدينه وعلمه، وإذا أشكل عليك هذا الأمر فاسأل طالب علم يفيدك في المسألة التي أشكلت عليك. حياك الله، شكرا لاتصالك. متواصلين معكم مستمعين الكرام. وهذا سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، ذبحت ذبيحة ولم تكن باتجاه القبلة، ما الحكم فيها؟ التذكية يندب أن تكون الذبيحة موجهة إلى القبلة، لكن هذا مجرد مندوب، يعني يسن فقط أو يستحب، يعني قد يعبر بالمندوب والمسنون والمستحب ويراد معنى واحد. فإن وجهها إلى القبلة فذلك خير على خير، وإن وجهها إلى غير القبلة فلا شيء عليه، لكن لا يحسن أن يتعمد توجيهها لغير القبلة، إنما قد لا يتنبه إلى ذلك، أو يكون المكان الذي يقوم بالتذكية فيه لا يمكنه أن يوجه الذبيحة فيه إلى القبلة لضيقه أو لغير ذلك، فتوجيه الذبيحة إلى القبلة هذا أمر مستحب وليس واجبا. الاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم. موسى تفضل بالسؤال. وعليكم السلام والرحمة. شيخ عبد الله مرحبا، كيف حالك؟ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز الصلاة وراء مشرك؟ السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة وراء يصلي مطلق غير يقبض يدين على صدره؟ الأول يقول خلف مشرك. أيوة، أنت عرفت مشرك، هل يجوز تصلي وراءه؟ مشرك أيوة. إن كان مشركا شركا أكبر يخرجه من الملة فلا يصلى لأن صلاته ليست صحيحة. وأما إن كان الشرك الذي ارتكبه من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله شئت وما أشبه ذلك فإن الصلاة خلفه صحيحة، لأن القاعدة في الصلاة من صحت صلاته صحت إمامه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني عن المخ يديه، سدل اليدين إذا صلى، نعم قبضهم، هذا أمره سهل، يصلى خلفه لأن السدل والقبض هي أمور محل اجتهاد، وأيما كان وجدت أو لم توجد فهي مجرد أمور مندوب إليها ليس إلا. الشيخ ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؟ الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الإسلام، كما لو ذبح الإنسان لغير الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج من الإسلام، كما لو حلف الإنسان بغير الله قال وشرفك أو وشرفي أو قال وحياتك، هذا شرك أصغر. فالشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، ومن ثم فصلاة صاحبه صحيحة. الحمد لله، متواصلين معكم مستمعين الكرام. وهذا يسأل يقول بارك الله فيكم، هذا أبو غازي يقول لدي مغسلة ملابس ويبقى عندي في المحل بطانيات وملابس أكثر من سنة لا يرجع أصحابها لاستلامها، هل يجوز لي إعطائها الجمعية الخيرية؟ ما دام أن أصحابها لم يأتوا إليها وليست لديك عناوينهم فلك أن تعطيها الجمعية أو تتصدق بها، لكن يحسن بصاحب المغسلة أن يكون عنده عنوان لصاحب الأشياء التي تغسل عنده، حتى لو عرض لذلك عارض يتصل صاحب المغسلة بأهل ذلك الشخص الذي ترك عنده ثيابا أو فرشا أو غير ذلك حتى يعيدها إليهم. يوجد صندوق خيري للقبيلة لدفع الديات وهو وقف وبدعم سنوي من أفراد القبيلة، هل يجوز دفع زكاة المال لدعم الصندوق؟ هذا الأمر ينبغي أن يتجنب، هو في حالات معينة قد يجوز، لكن إذا كان لا يدفع إلا عن من هم أهل للزكاة، لكن الأصل في هذا الذي نعرفه أن القبائل تقوم بدفع الديات عمن هو قادر وعن من هو غير قادر، أي عمن هو من أهل الزكاة وعن من هو من غير الزكاة يعني من غير أهلها، ويساعدون من هذا الصندوق من يستحق الزكاة ومن لا يستحق، وبناء على ذلك فإن الصندوق لا تدفع الزكاة إليه إلا إذا كان في الصندوق حساب خاص بأهل الزكاة فلا مانع من ذلك. حسن الفيفي حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير ويجزا المقدم خير الجزاء وإياك أبواب الجنة إن شاء الله والمتصل. سؤال بسيط، عند وسوسة القلب في أشياء تفاكير أو بعض التنفس خير وسوسة كذا ما لم يتكلم هذا السنة، هل يؤخذ بها الإنسان ما يدري في قلبه؟ يعني أنت تعني بذلك حديث النفس؟ أي حديث حدث الإنسان نفسه ولم يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل عفى عن أمته، عن أمة محمد، ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا الإنسان لم يتكلم بما يجول في خاطره ولم يعمل به فإنه غير مؤاخذ به. الله يجزاك خير. شكرا. الله يحفظك. وحياك. حياك الله. بارك الله فيك. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا لظروفي أؤخر صلاة العشاء تقريبا ساعة أو ساعتين، ما الحكم في ذلك؟ وقت صلاة العشاء ممتد على الصحيح من أقوال العلماء إلى نصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه يخشى أن يشق على أصحابه لأخر بهم صلاة العشاء. فصلاة العشاء وقتها واسع، وعلى الإنسان أن يؤديها في وقتها فلا يؤخرها تأخيرا يخرجها عن وقتها، أما ما دامت في وقتها فالأمر فيه سعة. والدي كبير في السن ويشتكي من الجهد الشديد من رجلي، فهل يجوز له جمع الصلوات؟ إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، لكن الأفضل له أن يقوم بما يعرف بالجمع الصوري، وهو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها في آخر وقتها، كما لو كانت صلاة الظهر يؤخرها إلى آخر وقت صلاة الظهر، ويقدم الصلاة التي بعدها فيصليها في أول وقتها، ومن ثم يكون الفاصل بين الصلاتين قصير، ويكون قد أدى كل صلاة في وقتها وحصل له ما يريد من عدم المشقة. أبو خالد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم ورفع قدركم يا شيخ. وإياكم. يا شيخ، احنا مجموعة من الأخوة الزملاء ومتقاعدين، وطبعا أغلبنا جامعيين، لكن عشان ما يكون الاجتماع، نحن كنا نجتمع قبل جائحة كورونا كل شهر مرة، وعشان ما يكون في الاجتماع يعني كلام بعيد عن هذا وغيبة ونميمة، فكنا نبدأ نقرأ بعض الكتب، بس إننا نقرأ رياض الصالحين وانتهينا منه، وبعدين بدأنا نقرأ في كتاب فقه الأسماء الحسنى للدكتور البدر، وبعدين وذكر النووية الأربعين النووية، ولكن ونقرأ شروحاتها، وأحيانا نقوم بالتعليق، وأحيانا بعد ما ننتهي من هذين الكتابين في الوقت يبقى وقت نقوم نطرح بعض كخشية الله، كيف تكون لك يعني أعمال دعوية خاصة، كيف يعني يكون تقرب إلى الله، بعض المواضيع يعني حسن الظن بالله، بس لكن بدون علم، يعني بتكون من ناحية ما نستمع أو ما نسمع بعض المشايخ أو بعض الشرطة، هل صرحنا هذا صحيح وهل هذا ما يعني ما، ولا إحنا جالسين نتكلم في ما لا نعلم؟ لا إن شاء الله أنتم لا تفتون في هذا، وإنما تتناقشون فيما بينكم فيما فهمتم من هذه الكتب، ومن هو على مستواكم العلمي، لأنك ذكرت أنكم من حملة الشهادة الجامعية، والغالب أن الذي يحمل الشهادة الجامعية حتى ولو لم يكن متخصصا في الأمور الشرعية، الغالب أن لديه القدرة في الفهم، فأرجو إن شاء الله أن يكون ما تعملوه صحيحا، ولا شك أنه خير من الانشغال بغيبة فلان أو علان. حياكم الله. بارك الله فيكم. لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام. وهذه تقول: إذا دخلت الحرم المكي، أو سائل يقول: إذا دخلت الحرم المكي قاصدا العمرة، هل أطوف أولى أولا أو أصلي ركعتي تحية المسجد؟ لا، يطوف أولا، لأن من جاء لأجل أن يطوف أو جاء ليؤدي العمرة فإن بدأه بالطواف هو الأولى، ويكون الطواف تحية للمسجد، أما من جاء بقصد الصلاة فإنه يبدأ بتحية المسجد كما هو الشأن في سائر المساجد. أحمد من الرياض حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. حياك. عندي سؤال عن كفارة اليمين، هل أدفعها يعني العائلة مكونة 7 أشخاص مرة واحدة أو يعني المرة الثانية أدفع بقدر 3 أشخاص ولا أدفعها لأشخاص معينين متفرقين؟ الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فلا بد في كفارة اليمين من أن يكون العدد 10، لكن سواء كانوا من أسرة واحدة بأن كانوا 10 أو يزيدون على 10 أو كانوا من أسرتين كل أسرة من 5 أو أسرة من 5 من 6 وأخرى من 4 أو أعطى 10 متفرقين من أسر مختلفة، كل ذلك مجزئ. المهم أن يطعم 10، لا بد أن يتقيد بهذا. طيب يا شيخ، 10 الأسرة من 7 ومرة ثانية بعطي 3، كافٍ كافٍ هذا، لأن بذلك تكون أعطيت 10. حياك الله يا أحمد، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، من اغتسل ليلة الجمعة هل يأخذ ثواب الاغتسال للجمعة؟ لا، هو لا بد أن يكون في يوم الجمعة، يعني من بعد طلوع الفجر، يعني ما بعد طلوع الفجر فإنه هو الذي يعتبر اغتسال في يوم الجمعة، يحصل الإنسان فيه على الفضل. وكل ما تأخر بأن يغتسل بعد طلوع الشمس في منتصف يعني قبيل ذهابه، المهم يعني قبل أن يزمع الذهاب إلى المسجد، فهو أولى، لأن الهدف منه النظافة وقطع الرائحة. نعم. الأخ ماجد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك وجميع السامعين. آمين، الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي وسوسة، أنا أغسل في الوضوء فأنسى التسمية، فهل هذا يعني ما رأيك يا شيخ؟ التسمية تسقط بالنسيان، فإذا نسيتها فشيء عليك، وعلى الإنسان الموسوس أن يعالج نفسه وألا يستجيب للوسوسة، لأن الموسوس لديه القدرة بمشيئة الله عز وجل أن يعالج نفسه بنفسه بألا ينساق خلف الوساوس. والشكوى من الوسواس في هذه الأزمنة كثيرة، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الصلاة، وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص لا ينساق خلف الوساوس، لأنها تجره إلى أمور لا تحمد عقباها. شكرا يا ماجد، بارك الله فيك. عندي مبلغ ادخرته في حسابي وحال عليه الحول، هل أخرج زكاته من نفس المال أو من مبلغ الراتب في الحساب الجاري؟ لا، المهم أن تخرج زكاته سواء من نفس ذلك المال المدخر أو من أي مال آخر. هل يجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ أما إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، بمعنى يغير المعنى، فهذا صلاته غير صحيحة، ومن ثم فإن الاقتداء به لا يصح. لا يصح للإنسان أن يأتم بما يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. وأما إن كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للإنسان أن يبحث عن من هو قادر على أداء الفاتحة على الأقل على الوجه الأكمل. حياك الله. متواصلين معكم مستمعين الكرام في سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل هذا الاتصال من الأخ أحمد. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا عندي الوالد أنا مساعده والحمد لله بعطيه كل اللي محتاج ومساعد إخواتي، بس هو في عندي أخ صغير والدي زعلان إن أنا مش عايز له إن أنا أشتري له البيت وأعطيه له. أقول له لا يا أبويا، إن أنت لو عايز أنت أي حاجة أنا تحت أمرك. لا، هو زعلوه إن هو عايز يشتري لأخويا، هل لو ما اشتريتش لأخويا هل ده عقوق للوالدين؟ ده السؤال الأول. لست مسؤولا عن أخيك ما دام أن والده موجود، إن اشتريت له وكنت قادرا على ذلك فهذا صلة رحم بأخيك وبر بوالدك، لكن إذا لم تشتري له فقدم له من المساعدة ما لا يشق عليك، وحاول أن تتلطف مع والدك وأن تعتذر بعذر يقنعه، وإلا فليس عليك شيء لو لم تشتري له شيئا. يعني ما فيهاش عقوق؟ لا. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لو أنا عندي قطعة أرض الزكاة اللي عليها على أصل المال ولا على أرباحها؟ الأرض هذه اشتريتها لأي غرض؟ للتجارة. ما دمت اشتريتها للتجارة فإنك تزكيها بما تساوي، سواء صار فيها ربح أو خسارة، في كل سنة نهاية كل سنة تقدر قيمتها وتخرج الزكاة على ما تساويه بغض النظر عما اشتريتها به. يعني أصل المال أطلع على الجميع. يعني مثلا اشتريتها بمئة ألف جنيه، نعم، ويبدو أنك اشتريتها في مصر، نعم، فصارت تساوي مئتي ألف، تزكي، نعم، على مئتي ألف، نقصت قيمتها فصارت تساوي خمسين ألف، فإنك تزكي على خمسين ألف، وهكذا. نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيكم. هل يشرع للإنسان وهو في مكان غير المسجد إذا سمع آية فيها سجود تلاوة أن يسجد؟ إن سجد الإمام، إن سجد الذي يقرأ، وإن لم يكن إماما فاسجد، يندب لك ذلك ولو في غير المسجد، وإن لم يسجد فإنك لا يندب لك. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده شخص فمر بسجدة، فتوقع هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، فلما لم يسجد سأله لما لم تسجد، قال عليه الصلاة والسلام إمامنا ولو سجدت لسجدنا. نعم، معنا اتصال أمل من الرياض، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. شيخ، الحين في اختبارات عن بعد يقولون عادي، يعني تفتح الكتاب معلم يقوله وتغش، يعني ما في شيء تنقل. هذا كلام غير صحيح، الغش كله حرام، من غشنا فليس منا، والإنسان حينما يغش في الامتحان هو لم يغش نفسه وإنما يغش أمته، لأنه بذلك سيحصل على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ويحصل بذلك على شهادة، ثم يتعين بهذه الشهادة فيكون غش نفسه وغش غيره، فلا يجوز هذا، وهذا كلام غير صحيح. نعم يا شيخ، هذا رجل ذو مال وله ورثة وتوفي ولم يصب بشيء من ماله، فهل يخرج من ماله شيء أم يكتفى بأداء أعمال البر عنه كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟ أما أن يجب ذلك على الورثة فلا يجب، وأما أنه يندب لهم أن يخصصوا له شيئا فذلك خير على خير، يجعلون جزءا من ماله الثلث أو الربع أو الخمس ويتنازلون، أو يجعلون أي مبلغ يتراضون عليه، لكن لا يجب عليهم ذلك، وهذا خطأ من بعض الأشخاص. المفترض أن الإنسان لا يحرم نفسه، يوصي بما يرى ويكتب ذلك عنده، وحينما ينتقل إلى جوار ربه يجدون ذلك المكتوب فيقومون بتنفيذه. ومن المعلوم أن الوصية لا تقيد الإنسان، بعض الناس يقول أنا لا أوصي لأني أخشى أنني أغير وأبدل، وهذا عذر ليس بصحيح، لأن أصلا الوصية ليست ملزمة. أما أن الإنسان حي، جاء في الحديث يغير الرجل في وصيته ما شاء، فلك أن تغير في الوصية، ولك أن تزيد، ولك أن تنقص، بل ولك أن تلغيها، فهذا خير لك، لأنك بذلك تحفظ عليك شيئا من مالك. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد تصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على بني آدم بثلث أموالهم عند موتهم، تكون سببا لرقي درجاتهم يوم القيامة بسبب الخير الذي يعود عليه من جراء نفع ذلك المال الذي أوصى به. صالح من القصيم تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ جزاك الله عنا عن المسلمين خيرا. وعليك. نعم تفضل. السؤال يا شيخ، أنا كنت في مرة موظف في أحد الدوائر الحكومية ونأخذ انتداب على أساس أننا نجيب بعض المعاملات من المدن الأخرى. في بعض الأحيان قبل أن أروح لهذه المدينة تأتي المعاملات، فما حكم يا شيخ ما أخذه على المعاملات التي لم أذهب لإحضارها؟ إذا لم تعد هناك حاجة للانتداب، ما دام أن الانتداب بغرض الإتيان بهذه المعاملات والمعاملات قد جاءت فلا معنى لهذا الانتداب، وعندئذ ينبغي أن يلغى هذا الانتداب ولا يؤخذ عنه شيء. سبق أنه أخذنا عليه يا شيخ. الذي بعض المرات يا شيخ لازم نروح، بعض المرات يرسلونها الدوائر الحكومية الأخرى. الذي أخذتم عليه عليكم أن تعيدوه إلى ما يعرف بحساب إبراء الذمة. طيب كيف نقدره مرة يا شيخ قبل 30 سنة؟ اجتهدوا. الله يجزاك خير. حياك الله. شكرا لك. ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه وكيف يتصرف أو يتصرف فيه؟ إذا تعطلت منافعه فتراجع المحكمة في هذا، لأن أحيانا قد يقول إنسان إن منافعه تعطلت وهي لم تتعطل بالمعنى الدقيق، فيرجع في ذلك إلى المحكمة التي يوجد فيها ذلك الوقت وهي تنظر فيه، تكلف من ينظر فيه من هيئة النظر. فإذا كانت قد تعطلت منافعه أو قلت بنسبة تترك أثرا كبيرا على الدخل فإنه يقام ببيعه ونقده في مكان آخر. معنى الأخ مبارك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله يا شيخ. عندنا حبكم الله الذي احفظنا فيه. عندي سؤال أني أخلص معاملات الأشخاص والناس مثلا أقارب ولا يحسبون لي ولا يعطوني، خلاص أرجع مثلا اتفقنا صاحب المكتب مثلا 300 وقولهم 450، هل فيها شيء هذا يا شيخ؟ لماذا يقولهم 450؟ لأنه ما يحسبون، يقولك روح سولي بس يبغاهم قابل خدمة، يعني أتعب هذا حقي فقط. لا بد أن يكونوا على بينة من أمرهم، سواء بالنسبة لما تأخذه أنت أو لما يأخذه المكتب، فما يصلح أن يكون الاتفاق ب300 وتقول ب450. يعني على أنه لازم أن يكونوا على بينة من الأمر. جزاك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. أبو عبد الله صابر يقول ما حكم التوسل بوجه أو جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء والبعد عنها أحوط. نعم. سؤال آخر بارك الله فيكم، هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض ورثته على بعض في الهبة والعطية؟ أما في الحياة فإن كانوا أبناء فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. وأما إن كانوا إخوة أو غيرهم فله أن يفضل شخصا على شخص، وإن كان الأولى أن يسوي بينهم. وأما إن كان يقصد فيما يوصي به لبعضهم فإن الوصية للوارث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وعليه فلو أوصى إنسان لوارثه فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا جازها بقية الورثة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم ومع اتصالاتكم. معنا الأخ إياد من القصيم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي مؤذن بالمسجد وعندي بالمسجد غرفة، هل يصح أني أشحن جوالي واستخدم بعض الأغراض الشخصية بالمسجد؟ يعني إذا كانت أمور يسيرة كشحن الجوال يعني أظن المسألة يعني يسيرة، لكن بقية الأشياء، لأنك أنت الآن أجملت في سؤالك، يعني فهمنا شحن الجوال وهو أمر سهل إن شاء الله، لكن بقية الأغراض ما هي؟ يعني مثل غلاية مثلا يحطه بالمسجد للشاهي مثلا. أقول كل هذه إن شاء الله أمور يسيرة لا تترك كبير أثر، وربما تجعل الإنسان أيضا موجود في هذا المكان حتى يتفرغ للقيام بحاجة المسجد، لأننا لو منعنا من مثل ذلك لربما ألجأنا الإنسان إلى أن يذهب إلى البيت، وربما ما يستهلكه من الكهرباء المتعلقة بالمسجد يسير إذا ما قرنا بالنفع الذي يعود على المسجد من جراء بقائه فيه. نعم، محمد يقول أنا شاب مقصر في الصلاة سابقا والآن الحمد لله مواظب، ماذا علي فيما سبق؟ ما سبق يغفر الله لنا وله فيه، وإن الحسنات يذهبن السيئات، فعليه أن يكثر من الحسنات وأن يستغفر عما كان منه من تقصير. أبو أحمد بن بريدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله. الله يحييك ويحفظك. الله يطول بعمرك على العمل الصالح. وإياك أبو الشيخ خالد الله يوفقك جزاك الله خير. الله خير. أقول يا شيخ عبد الله، أنت كنت الله يحفظك يا شركة الأكبر، وضربت مثل من ذبح الغير، لو يعني يا شيخ عبد الله عممت نقول من صرف أي نوع من نوع العبادة، لأن بعض يتصور أنه فقط الذبح. هذا تنبيه طيب، لكن نحن ضربنا له وما شئنا أن نتوسع في الأمثلة. إيه لا، لأن الشيخ عبد الله بعض يتصور أن الدعاء غالب الناس يعني يوقعين في الدعاء مع الأسف. أقول تنبيههم في محله. الله يجزاك خير ويطول عمرك. وإياك. بارك الله فيكم، لازلنا معكم متواصلين إخوة الإيمان. وهذا يقول حفظكم الله، من هم الأرحام الذين يجب علي صلتهم؟ هم الأقارب، وضابط الذين تجب صلتهم هم ذو الرحم المحرم، بمعنى لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى لا يتزوج أحدهم من الآخر، يعني كما هو الخالة والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت ومن في حكمهم. عندما أعمل عمل خيري ولله الحمد أحس في نفسي نوعا من الرياء، كيف أتخلص من ذلك؟ استعذ من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك هذا ولا يكون هذا لك مثبطا. بعض الأشخاص يترك العمل الخيري لأنه يقول إني أحس بشيء من الرياء، وهذا من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان، فعلينا أن ننتبه له. أم أحمد من تبوك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ، أبغى أسألك بالنسبة لقيام الليل في الصلاة في السفر، كيف يكون يعني حكمه بالمدة ولا شلون؟ السفر كما هو معلوم لا يصلي الإنسان الرواتب، ولذلك ورد في الأثر لو كنت متنفلا لأتممت، لكن بقية النوافل كقيام الليل وصلاة الضحى وما أشبه هذه يصليها الإنسان في السفر كما يصليها في الحضر. مدة القصر يا شيخ. نعم، مدة القصر في السفر ما دام أن الإنسان لم يزمع الإقامة، إذا أزمع الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، أما ما دام أنه لم يقرر الإقامة مدة أو قرر يوما يومين أو ثلاثا يعني أقل من 4 أيام فإنه يقصر، وليس لذلك مدة محددة، يمكن يستمر الإنسان أكثر مما أنه لم يعقد العزم على أن يقيم فترة معينة، جاء لمكان وهو يقول إذا انتهى عملي، إذا انتهى الشغل الذي جئت من أجله رجعت، يقول له ينتهي غدا، وربما يستغرق أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر، فإن له أن يترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.